السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ولنعتذر بالأمس عن درس الأحد لأنني انشغلت يعني بأمر ولم أستطع أن أنا أرسل إليكم الاعتذار. هذا أولا. إن شاء الله النهاردة نستدرك كدرس الأمس، كان النهاردة مفترض عندنا كان عندنا مفترض درس الأربعون العقلية، ولكن لأننا بالأمس لم نأخذ درس اللمعة فنستدركه الآن إن شاء الله اليوم، وإن شاء الله يوم الجمعة القادمة نكمل درس وبحث الأربعون العقدية. فإن شاء الله الليلة هيكون درس اللمعة وهذا رابط البحث. انتهينا في بحث لمعة الاعتقاد إلى الكلام عن صفة العين لله عز وجل، فذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات العين لله عز وجل على ما يليق به، على ما يليق بجماله وبهائه وعظمته وجبروته، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. الله عز وجل له عين، كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تفويض، كما هي طريقة أهل السنة في هذا الباب. فكنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن أدلة الإثبات، وكما يعني درجنا في كل صفة أننا أن الأمر لا يخلو من مخالفة المخالفين، من مخالفة المبطلين المعطلين المحرفين، فهذا فهؤلاء يضربون بأذنبهم في كل باب تثبت فيه صفة الله عز وجل. ترى أمثال هؤلاء يعني أبوا إلا أن يخالفوا نهج أهل السنة والجماعة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء يعني أمثال هؤلاء الله عز وجل قال عنهم: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسوأ شيء أن الإنسان يعيش على قضية ما ينافح عنها ويكافح فيها ويذب عنها ويكون عياذا بالله يعني طريقه وفهمه هو الفهم الخاطئ، فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فهذا ينطبق والله على أمثال هؤلاء الذين بزعمهم رموا التنزيه فوقعوا تارة في التعطيل وتارة في التحريف بدعوى تنزيه الله عز وجل عن مشابهة البشر. فنظروا إلى أدلة الشرع بعين عوراء، نظروا فقط إلى أدلة التنزيه ولم ينظروا بعين أخرى إلى أدلة الإثبات. فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال ولتصنع على عيني، الذي قال هل تعلم له سمية هو الذي قال تجري بأعيننا، الذي قال ولم يكن له كفوا أحد هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة على إثبات صفات الله عز وجل. لذا فكانت أجمل الطرق وأنظرها وجها هي طريقة أهل السنة التي تأخذ بجميع الأدلة، والقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. كما ذكرنا أننا ذكرنا في المرة السابقة أدلة إثبات العين لله عز وجل على ما يليق به. أتى المعطلة من الجهمية والمعتزلة فأبوا إلا أن يلغوا في هذا الباب من باب كما ذكرت من باب تنزيه الله عز وجل عن مشابهة البشر، فقالوا بنفي العين عن الله، يقولون بنفي صفة العين عن الله كما ذكرنا بدعوى أن هذا هو التنزيه وهذا يعني تقدير الله حق قدره كما زعموا، فنفوا صفة العين عن الله عز وجل كما زعموا بدعوى نفي التكسيم والمشابهة بين الخالق والمخلوق، وقالوا أن العين لله هي الذات. قالوا المواضع، طبعا لأنهم لا يستطيعون أن يردوا آيات القرآن، فقالوا الموضع والمواضع التي تذكر فيها العين يراد بها ذات الله. وقالوا لو أثبتنا مثلا أن لله عين على ظاهرها للزم من ذلك لوازم باطلة، منها مثلا قوله تعالى تجري بأعيننا، قالوا يلزم من الأخذ بظهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، قالوا هذا معنى باطل. هذا في الجملة حاصل شبهاتهم، لا نقول أدلتهم، هذا حاصل شبهات المعطلة في نفس صفة العين عن الله عز وجل. أما اعتراضهم الأول فباطل من أصله وأساسه، باطل وصفا ورسما. قولهم بأن ليس له عين لأن إثباتها يلزم منه التجسيم والتشبيه بين الخلق والمخلوق، هذا كلام باطل. لما؟ لأن الله عز وجل الذي أثبت الصفات نفسه عز وجل هو الذي قال ليس كمثله شيء، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا القاعدة الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. حينما أقول مثلا وجه أحمد كالقمر، وجه أحمد كالقمر، هل معنى ذلك أن وجه أحمد منير شديد الضياء لا أنف له ولا عين ولا أذن كصورة القمر؟ بالطبع لا، إنما هناك نوع مشابهة، نوع مشابهة بين القمر وبين وجه أحمد، وهي في النظارة مثلا. حينما أقول أن لله، أن للإنسان مثلا يد، والفيل يد، والقرد يد، هؤلاء المخلوقات الثلاثة مثلا اشتبهوا واشتركوا في الاسم اللي هو اليد يأدان، فهل لازم من ذلك أن يشتركوا في المسمى أن يد الإنسان تشبه يد القرد تشبه يد الفيل؟ لا، فهذه مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، فإن اشتركت في الاسم لم ينبني على ذلك اشتراكهم في المسمى، فكيف نقول بنفي العين عن الله؟ لأن إثباتها يستلزم المشابهة بين الله وبين خلقه. إذا كانت هذه المخلوقات لم تتشابه في جوارحها رغم التشابه في الاسم، فأنى لنا أن ننفي العين عن الله لأن إثباتها على قولكم يستلزم المشابهة بين الله وبين خلقه. فكما ذكرنا أن هذه عقول قاصرة لم تفهم، أي عقول المعطلين هذه لم تفهم من إثبات الصفات إلا نظرة ضيقة جدا، لم تفهم من إثبات صفات الله إلا نظرة ضيقة جدا من أضيق ما تكون، وهي أنهم فهموا من إثبات الصفات أن إثباتها لا يعني إلا شأن واحدا، وهو أن إثباتها يلزم منهم مشابهة بين الله وبين عباده. هذه نظرة من أضيق ما تكون، هذه نظرة لم تنطبق على مخلوقات الله بعضها في بعض، كما ذكرنا أن المخلوقات تتشابه في الاسم والمسمى مختلف، والمسمى مختلف، فأن بعد ذلك أن نعطل الصفات بدعوى باطلة أن إثباتها يستلزم المشابهة، هذه عقول قاصرة جدا. أما قولهم بأن العين هي المقصود بها الذات، قلنا لكم هذا نوع التناقض. قالوا من التناقض؟ قالوا نقول أنتم تنفون عن الله العين، صفة العين بدعوى المشابهة، وقلتم أن العين هي الذات، نلزمكم بلازم هو يعني نتيجة قولكم، وهو أنه يلزمكم أيضا أن تنفوا ذات الله عز وجل. قالوا لما؟ سنقول لأن بناء على قواعدكم التي قاعدتموها أن إثبات الذات لله يلزم منه أيضا مشابهة، لأن الإنسان ذات، فإذا أثبتنا الذات لله لازم من ذلك أيضا وقوع مشابهة بين الله وبين عباده. سيقولون لا، ذات الله لا يشبهها ذوات المخلوقين. قلنا كذلك، عليكم أن تثبتوا صفات الله عز وجل دون أن تشبه صفات المخلوقين، فإن أقرتم بهذا لزمكم هذا، وإن نفيتم الأول عليكم أن تنفوا الثاني، وإلا كنتم متناقضين. أفتؤمنون ببعض الصفات وتعطلون بعض؟ هذا تناقض واضح بين في الفهم. أيضا اعتراضهم الثالث، قالوا لو أثبتنا أن لله عين على ظاهر الآيات يلزم من ذلك أن السفينة في قوله تجري بأعيننا أن السفينة تكون في عين الله. قلنا هذا قول باطل مردود، قائله لا يفقه لغة القرآن، قائله لا يفقه لغة العرب التي نزل بها القرآن، فإن الباء قد تكون للظرفية أو تكون للمصاحبة. باء الظرفية حينما أقول أخي في المسجد، أخي بالمسجد، أخي بالمسجد، هذه باء ظرفية أي في داخل المسجد. أخي بالبيت أي في داخل البيت، فهذه تسمى باء ظرفية، ظرف مكان. لكن على المعنى الثاني الباء، لأن من جمال اللغة العربية ومن متانتها أن الحرف الواحد يأتي على عدة معان، بل إن الحروف يعمل بعضها عمل البعض الآخر. قال لأصلبنكم في جذوع النخل، معناها إيه؟ أي لأصلبنكم على جذوع النخل. قال فامشوا في مناكبها، بمعنى إيه؟ بمعنى فامشوا على مناكبها. فالحروف، وهذا كما ذكرنا من متانة اللغة العربية، يعمل بعضها عمل بعض، بل الحرف الواحد يأتي على عدة معان. فالباء ليست فقط للظرفية، حتى نقول أن قوله تجري بأعيننا أي تجري في عين الله، وهذا معنى باطل. إننا حرف الباء له أيضا معنى المصاحبة، كأن تقول مثل فلان بعين، لما مثلا يقول رجل لأخي ابني هذا سوف مثلا أسافر، فيعني احرص على أن تسأل عنه وتتابعه، قال لا تقلق يا فلان، لا تقلق يا فلان ابنك بعيني. هل معنى ذلك أنه سوف يضع ابنه في عينه على ظاهر الكلام؟ بالطبع لا، هذا لا نقبله في كلامنا نحن، فكيف نقبله في حق الله؟ فنقول يا فلان ابنك بعيني، هذه كناية أو مجاز عن الإيه؟ عن الرعاية والحفظ والكلاء والتأييد. واضح كده؟ وهذا أمر كده، وهذا أمر واضح بين. إذن فقوله فإنك بأعيننا وقوله تجري بأعيننا، هذه باء المصاحبة، هذه باء الإيه؟ المصاحبة. يدل على ذلك قرائن منها أن هذه الأشياء المذكورة كالسفينة في قوله تجري بأعيننا، أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام في قوله فإنك بأعيننا، هذه الأشياء المذكورة كانت على الأرض. فمن قال أن الباء للظرفية فهذا يكذب القرآن، يكذب القرآن، لأنها هذه الأشياء كانت على الأرض وتجري على الأرض، ولم تكن لحظة واحدة على قول هؤلاء أنها كانت في عين الله. الأمر الثاني أن اللغة التي نزل بها القرآن يرد فيها أن الباء تكون للظرفية وتكون للمصاحبة، وعندما تكون المصاحبة يقصد بها الحفظ والرعاية والكلاء إلى آخره. فالله عز وجل مستوى على عرشه، الله عز وجل مستوى على عرشه، والله هؤلاء من أهل التعطيل الذين يزعمون أنهم ينزهون الله، هؤلاء وقعوا في كلام الفاحش من حيث لا يعلمون، يرمون التنزيه ثم هم يفهمون فهما ضيقا مغلوطا أن إثبات العين يلزم أن السفينة تجري في عين الله، نعوذ بالله. الله مستوى على عرشه بائر من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته أبدا، ولا هو يحل في شيء من مخلوقاته، لا الله حل في شيء مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته قد حل في الله عز وجل، وإلى الله المشتكى. أيضا من السرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب الأشاعرة الذين يسيرون على طريق التحريف بدعوى التأويل، فهم يقولون عن قوله تجري بأعينهم، طبعا الأشاعرة يقولون أن العين هي الكلاء والرعاية والحفظ والتأييد وليست عين على حقيقتها، فيقول تجري بأعيننا أن تجري بحفظنا وكلائنا. فهم أي الأشاعرة أثبتوا لازم الصفة دون حقيقتها، بمعنى إيه؟ بمعنى أن أصل قولهم أنهم لا يقولون بالعين على ظاهرها، إنما يقولون العين هي كناية عن الحفظ والكلاء والرعاية، وهذا في حقيقة قولهم مخالفة لظهر الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم هم أي الأشاعرة أثبتوا لازم الصفة. ما معنى لازم الصفة؟ أي الأثر المترتب عليها، وأهل السنة أثبتوا الصفة ولازمها، بمعنى أن أهل السنة أثبتوا العين على ظاهرها على ما يليق به سبحانه وتعالى، وأثبتوا أيضا أن لازم قوله تجب بأعيننا هو الحفظ والكلاء والرعاية والتأييد مع إثباتهم للعين. فإن قيل هل ثبت عن السلف تفسير قوله تعالى فإنك بأعيننا أي بمرأة منا، قلنا هذا ثابت عن السلف، وهذا تفسير باللازم، فأن الرؤية لازم العين، فهم أثبتوا الصفة ولازمها الذي هو الرؤية، وأنتم أثبتتم اللازم دون الصفة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن إذا ورد عن السلف في قول تعالى فإنك بأعيننا قالوا أي بمرأة منا، بمرأة منا، هذا لا يعني يفهم منه أنهم ينفون العين عن الله عز وجل، إنما هذا يسمى تفسير باللازم، لأن الرؤية لازم العين، الرؤية لازم العين، وهم أثبتوا العين من الأدلة الأخرى. الحاصل أنه لم يكن من طريقة السلف أبدا أنهم يفسرون لازم الصفة كما هي طريقة من؟ كما هي طريقة الأشاعرة، إنما طريقة أهل السنة، إنما أنهم يثبتون الصفة ولازم الصفة. ما معنى لازم الصفة؟ الأثر المترتب على الصفة، فالله يرى وله عين على ما يليق به، فالله يرى هذه صفة، هذا فعل من أفعال الله عز وجل من صفاته الذاتية، صفة الرؤية، وله عين وهذه صفة خبرية، فكلا الأمرين قد أثبتهما أهل السنة من غير تفويض ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. من الفوائد المهمة التي نختم بها درس صفة العين لله عز وجل أنه قد ثبت هناك أفعال تتعلق بصفة العين، منها الرؤية، النظر، البصر. قال عز وجل الذي يراك حين تقوم، فهنا نقول إيه من أفعاله؟ أنه يرى سبحانه وتعالى. وقال إن الله سميع بصير، فأثبت البصر. وقال ولا ينظر إليهم، فأيضا إثبات النظر. في حديث أبي هريرة أيضا فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبع الدعاء الذي يسمى السبابة وإبهامه على عينه وأذنه. وهنا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة الذي يسمى إصبع الدعاء، إصبع الدعاء والإبهام، فأشار بإصبعيه على العين والأذن. هذا فيه إثبات للصفات الذاتية اللي هي صفة السمع وصفة البصر، وليس للصفات الخبرية. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ هذه الآية فيشير إلى عينه وأذنه، لا يفهم من ذلك إثبات صفة الأذن لله ولا العين، وإن كانت العين قد ثبتت من الأدلة الأخرى، العين ثابتة بالله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالإشارة هنا في قوله سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه، هذا إثبات للصفات الذاتية التي هي السمع والبصر، وليس من باب إثبات الصفات الخبرية التي هي لنا أبعض أجزاء ولله صفات على ما تليق به. أما العين فقد ثبت من الأدلة الأخرى، أما الأذن فهي من الصفات التي نتوقف فيها لا نثبت ولا ننفي، نقف حيث وقف حيث وقفت الأدلة. يسعنا ما وسع سلفنا، وإن كانت العين كما ذكرنا ثابتة من الأدلة الأخرى، أما الأذن فهذه من الصفات التي نتوقف فيها لأنه لم يأتي ما يثبت ولم يأتي ما ينفي. وأيضا من الفوائد أيضا متعلقة بالإشارة، أن الإشارة في باب الصفات لابد لها من قيدين، أظنكم تحفظون هذين القيدين. القيد الأول نشير حيث ورد الدليل، وهي أدلة معدودة يعني في السنة. أيضا القيد الثاني أن ليس كل ما يعرف يقال، فالإشارة تكون في كل المجالس وليس أمام كل أحد، على طريقة حدث الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إنك لا تحدث قوما بحديث لا يفقه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فعندنا قاعدة أقول إيه، ليس كل ما يعرف يقال، وليس هذا كتما للعلم. لما نقول ليس كل ما يعرف يقال، لا يقولنا أحد أن هذا من كتم العلم، لا، إنما هذا من باب وضع العلم في محله. فليس من الحكمة أن تضع العلم في غير محله، هذا أولا يحدث فتنة، ثانيا أن هذا تقليلا لقدر العلم، من باب إنزال العلم منزله وتقديره لقدره، أن تعطيه لمن يفقهه، لمن ينتفع به. فليس كل ما يعرف يقال. يروى عن أبي هريرة أنه قال إن في جراب أبي هريرة أحاديث لو حد قال دونها الرقاب، أو قال لو حدث بها لطرت عنقه، أو كما قال. فمن الحكمة التي هي فعل وصفة من صفات الله أن تضع الشيء في موضعه، أن تضع الشيء في موضعه، فليس كل ما يعرف يقال. لذلك في هذا الحديث الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أشار بإصبعيه، قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن مقصوده بذلك هو تحقيق الصفة اللي صفة السمع والبصر، قال وليس تمثيل الخلق بالمخلوق. وكما ذكرنا أن الإشارة وردت في عدة أحاديث، يعني في الكثيرة، منها مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أشار لما تحدث عن الدجال، قال إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. وهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على إحدى عينيه وقال إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. وكذلك في حديث ابن عمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، قال ابن عمر: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها. قبض والبسط، القبض والبسط. من الفوائد أيضا ما يذكر عن ما ذكره البيهقي والقرطبي من قولهم: نثبت لله صفة العين، نثبت لله صفة العين كما دلت على ذلك الأدلة. قال أو يقولون: ولكن قوله تعالى ليس كمثله شيء دل أنها ليست بحدقة. يقولون قوله ليس كمثله شيء يدل أنها ليست بحدقة. نقول هذه الكلمة من الكلمات التي لم يستعملها السلف، يعني غاية في كلام السلف في ذلك، يقولون أن نثبت لله العين ليس كمثله شيء، عينه ثابتة له ليست كعين البشر. أما أن نقول حدقة وما شاء، هذه الألفاظ أقرب إلى كلام المتكلمين، أقرب إلى كلام المتكلمين، كلمة كلمة من الكلمات الحديثة التي لم يستخدمها الصحابة ولا التابعون ولا غيرهم، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه. إنما الحق يعني التوضيح في شرح الصفات هذا من باب الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها، من باب آخر الدواء الكي. يعني التوضيح في شرح الصفات الأصل أننا نثبت لله الصفات كما في الآيات وفي الأحاديث، لكن شرح الصفة بألفاظ لم تكن دارجة هذا صراحة قد اضطر إليه السلف للرد على المخالفين، لأن هذا مقام تبيين لابد فيه من الإيضاح. يعني مثلا حينما يقول ابن القيم وغيرهم ينزل الله بذاته، الذي ورد في كتاب السنة هو أن الله ينزل زون يليق بمقامه، لكن هذه الألفاظ ينزل بذاته إنما احتاج إليها السلف واضطروا إليها. لما؟ ردا على من ادعى أن نزوله هو نزول رحمته، نزول ملائكته، نزول أمره. ها كلمة مثل بائن من خلقه، الله عن مستعان على عرشه بائن من خلقه، هذه العبارة لم تكن مستعملة في الصدر الأول، ولكن كما ذكرنا بائن من خلقه احتاج إليها السلف للرد على من يقولون بالحلولية والاتحادية أن الله حال في مخلوقاته متحد بمخلوقاته. وهذا أيضا يعني له نظائر عدة. واضح كده؟ ثم ذكر المصنف بعد ذلك رحمه الله جملة من الأدلة على صفات أخرى لله عز وجل، وذكر صفة فعلية من أفعال الله عز وجل، وهذه إن شاء الله نجعلها في درس الأحد القادم إن شاء الله، يبقى بعد كده الأحد للجمعة الاعتقاد والاثنين والجمعة للأربعين العقارية. ذكر المصنف قدامة صفة المجيء والإتيان، هذه ذكر أدلة لها من الكتاب ومن السنة، إن شاء الله نجعلها في المرة القادمة. لو في أي سؤال تفضل، لو في أي سؤال تفضل. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم هي أسلم، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.